القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ربيعي محمد سليمان شحاتة، المقيم في قلبة ملوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد الدكتور وزير الصحة. بيقول فيها: بشتغل مؤذن في مسجد تابع لوزارة الأوقاف، مرتبي صغير يا حضرات، أسرتي مكونة من 8 أفراد، وأنا قربت من 60 وما عندي الصحة أشتغل شغل إضافي، عايشين بالعافية وربنا وحده اللي يعلم إحنا مقضيينها إزاي، وهي بتعدي. لكن اللي مش قادرين عليه يا حضرات الأمراض اللي عندي 3 من أولادي. هناء بنتي عندها 23 سنة، بتعاني من مرض العظم الزجاجي وتشوهات في مفصل الفخذ والركبتين، وتم عمل تصليح لتشوه الفخذ الأيمن وتركيب شريحة، لكنها والله لسه محتاجة لمتابعة وعلاج مستمر. أما ابن بدر فعنده 17 سنة، بيعاني من نفس المرض، مرض العظم الزجاجي مع تشوه بمفصل الفخذ الأيمن، وتم عمل تصليح للتشوه عن طريق جراحة وتركيب شريحة ومسامير، وما بيقدرش يمشي غير على عكازين. أما بنت الثالثة المريضة فهي بدرية، ودي عمرها 30 سنة، وحصل على دبلوم تجارة، وبتعاني من شلل أطفال في رجلها الشمال أدى لضمور لعضلات الساعد الشمال وتشوه بمفصل الكاهل الأيسر، وغيرها كتير من الأمراض. تعبنا ومش قادرين نعيش يا حضرات، العلاج المطلوب كتير وإحنا مش حمله. لما تعرفوا إن تمن الحجنة الواحدة للمرض 2000 جنيه، والغلابة اللي زيني ما قدامهم شي غير وزارة الصحة والعلاج على نفقة الدولة، لكن البهوات قالوا لي: أولا لازم يتم عرض الحالات المريضة على الكوميسيون الطبي، هو اللي هيحدد المحتاج للعلاج من عدمه. على فكرة بس الكلام ده ليك أنت. في حالات مليحة وأولى بالرعاية، وكمان علاجها مش غالي زي العلاج المطلوب لكم أنتم. خلاص خلاص هتهزر معايا صبحي، دماغي هتفرقع، الحقني بالحلم الحصر. ولادي حالتهم النفسية صعبة جدا، وأنا ما قصرتش معاهم، ما قصرتش، من مستشفى لعيادة الدكتور لجراح، لكن خلاص ما عدتش قادر أتحمل، أعمل إيه وأروح لمين؟ عشان كده أنا بعت شكوتي وطالب من معالي وزير الصحة الإنسان إنه يؤمر بالكشف على أولادي 3 وتوفير العلاج المطلوب ليهم. يا ترى ده ممكن يا وزير الصحة ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.